السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 بعد 1000 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون درسنا في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. وكان الموقف أو سبق الابتداء بباب التيمم، وكان الموقف عند قوله ومتى تيمم وصلى صحت صلاته. نستعين الله سبحانه وتعالى ونبتدأ بدرس هذا اليوم، لكن ننبه إلى أنه أن آخر مسألة كما تقدم الدرس الذي قبل هذا هي مسألة تأخير التيمم أو تقديم التيمم حين لا يجد الماء، حين لا يجد يعدم الماء مثلا، هل الأفضل تأخير التيمم أو تقديم؟ سبق الإشارة إلى هذه المسألة. و مما أيضا ينبه له أن عموم الأدلة دالة على عموم فضل تقديم الصلاة في أول وقتها. قد نبه ابن المنذر رحمه الله إلى أن الأدلة عامة في الطهارة، سواء كانت طهارة ماء أو طهارة تيمم، فلا فرق بين الطهارتين ولا تخصيص. فعموم الأدلة دالة على فضل التقديم، وأن البدل هنا هو التيمم ما دام أنه لا يجد الماء، وأنه يترتب على انتظار الماء تأخير هذه الفضيلة فتقديمها أولى. ولا يقال إنه ينتظر لأجل أن يحصل الفرض الواجب، هو ليس بفرض واجب عليه الماء، لأنه لا يجد الماء، فلم تجد ماء فتيممه. فلو كان لأي تحصيل الفرض الواجب كان واجبا عليه، كان واجبا عليه ما دام يعني أنه فرض عليه فلا بد من تحصيله، لكنه ليس واجبا عليه في هذه الحال ما دام أنه لا يجد الماء، إلا ما دل الدليل على استثنائه مثل صلاة الظهر حاشدة الحر، فهذا يسن تأخيره، فعند تأخيرها يحصل فضل تأخير الصلاة حتى ينكسر الحر، ووجود الماء إن علم أو غلب على ظنه أنه يجده فلا شك أنه في هذه الحالة يجتمع لها الطهارة الأصل وهو الماء، فيحصل هذين المعنيين. وكذلك أيضا صلاة العشاء، صلاة العشاء في تأخيرها صلاة العشاء، لكن هذا التأخير كما هو معلوم من كلام أهل العلم بشرط أن لا يترتب عليه توفيت مصلحة تكون أعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في العشاء: إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي، صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت. قوله وإن، هذا إشارة إلى الخلاف، وقوله ولا إعادة عليه في الصورة الأولى هذا يفهم من قوله في الوقت أن الصورة الأولى لقوله ولا إعادة عليه هذا إذا كان وجد الماء بعد خروج الوقت، تيمم وصلى وبعدما خرج الوقت مثل غابت الشمس لصلاة العصر، أو كذلك طلع الفجر، طلعت الشمس لصلاة الفجر مثلا، هذا لا إعادة عليه، هذا إجماع. وقد ذكره ابن المنذر إجماعا في المنذر في كتابه الأوسط، ذكره أبوبكر بن المنذر رحمه الله. وهذا لأنه أدى ما عليه ووقت الصلاة قد خرج، ليس هنا بعد خروج وقت الصلاة ليس فيه صلاة يخاطب بها، صلاة التي مضت انتهى، لا يخاطب إلا بالصلاة التي تليها إن كان الوقت يليها مباشرة، مثلا في غروب الشمس للمغرب مثلا بعد غروبها وخروج وقت العصر، وقت اختيار وقت الضرورة. وأيضا يدخل فيما يظهر والله أعلم، أيضا ينبه أنه يدخل في خروج الوقت ودخول وقت الضرورة، لأنه لا يجوز وحرام تأخيره إلى وقت الضرورة إذا صفرت الشمس. الذي يظهر أنه في حكم خروج وقتها، وإن كان وقتها لا زال في الأحوال ضرورة، لكن هو في الحكم، وأنه لا يجوز له، وأن كما أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة، كذلك إذا دخل وقت الضرورة فقد صلاها في وقتها، فكيف يصليها في الوقت الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس الحديث. أما الصورة الثانية في قول وإن وجد الماء في الوقت، هذه الصورة ليست محل إجماع، هذه قول الأئمة الأربعة، إن وجد الماء في الوقت فإنه أيضا قول جمهور العلماء أنه لا يعيد الصلاة، صلى والحمد أدى ما عليه وما خطب به، وفرضه في هذه الحال كان التيمم وصلى والحمد، فلا إعادة عليه. وهذه لها يعني أكثر من صورة، صورة يعلم أنه بما قام عنده من الدلائل البينة أنه لا يجد الماء. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء، فهذه بلا إشكال، فهذه أيضا إذا صلى وكان قد غلب على ظنه أو علم بالدلائل والقرائن فإنه لا إعادة عليه لو وجد الماء في الوقت، لو وجد وكان على خلاف ما علمه أو غلب على ظنه مثلا. وكذلك على الصحيح لو كان يشك، لو كان يشك أنه يجد الماء فكذلك أيضا. وكذلك أيضا صورة رابعة هو أنه لو علم وغلب على ظنه يجد الماء، أنه يجد الماء لكن يترتب عليه تأخيرها عن أول وقتها. فالأظهر والله أعلم أنه يقدمها ولو علم وغلب على ظنه، وهذا هو المنقول، وهذا هو ظاهر الأدلة في القرآن والسنة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشرته، التراب طهر مسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين فعنده مسجده وطهوره. فكلها تدل على أنه إذا لم يجد الماء، ولم تفصل بهذا، لكن ما دام أنه لا يجد في الحدود التي هي يكون مخاطبا بالماء فإنه يصلي. ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا عنه، وكذلك رواه ابن المنذر وغيره إسناده صحيح عنه، أنه كان رضي الله عنه يصلي بالتيمم. جاء عنه روايتان في هذا، جاء أنه في السفر كان يصلي وعنه والماء عنه مقدار غلوتين، يعني نحو تقريبا يعني الغلوة يقال أنها 300 ذراع، ف300 ذراع يعني 600 ذراع، هذه مسافة يعني قريبة من، فمعنى أنه يكون في طريقه ولا يعرج عليه، ولا تكون عن يمينه مقدار 300 ذراع، لا تبلغ فيما يظهر نصف كيلو 500 متر، لا تبلغ هذه المسافة، لكن لا يعرج عليه. وثبت عنه أيضا أنه كما في البخاري معلقا أنه صلى بالتيمم، تيمم والماء وبينه وبين المدينة نحو ميل أو ميلين، ودخل المدينة والشمس مرتفعة رضي الله عنه، دخل المدينة والشمس مرتفعة. فالمقصود أن هذا هو الأظهر لعموم الأدلة في أنه ليس واجدا للماء في مكانه وفي محل نزوله، لكن هنالك أحوال سيأتي الإشارة إليها في كلامه إن شاء الله، مما يجب عليه تحصيله. قال رحمه الله لما روى عطاء بن يسار رحمه الله قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء الصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي عاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود وقال وقد روي عن أبي سعيد يعني أبو داود وقال الفاعل قال هو أبو داود لأنه ذكر أبو داود هذا يعني ذكر معناه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذكر أبي سعيد هو ذكره رحمه الله بدون ذكر أبي سعيد مرسلا بذكر عطاء ذكره الإمام القدامى ثم قال وقد روي عن أبي سعيد عن النبي عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه مرسل أنه مرسل. هذا الحديث احتج به المصنف رحمه الله لما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت السنة والذي لم يعد ولا شك أن إصابة السنة هو المطلوب وهذا له شواهد وقال الآخر لك الأجر مرتين لأنه وقع واجتهد وقع واجتهد في هذه الحال وله أجره على اجتهاده فأجره الأول صلاته بالتيمم وأجره الثاني صلاته بالوضوء صلاته بالوضوء لكن واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت ولا شك أن الإصابة واضحة أن هذا الفعل في قوله أصبت أن هذا وأن مطلوب الإصابة أما ذكر الأجر فإنه يكون مع الاجتهاد يكون ولا ينافي وجود الأجر أن يكون مخطئا لأنه تحرى الحق فهو مصيب في تحريه لكن قد لا يكون مصيبا في حكمه في ما عمله لكنه اجتهد وهذا وسعه فهو مأجور في هذه الحد فلذلك قال أصبت السنة صلوات الله وسلامه عليه وأجزأتك صلاتك فالمصنف رحمه الله قال إنه كما هو نصح وجد الماء في الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا ولم يستفسر عن حالهم احتمال الحال من وجود الماء وعدم وجود الماء أو المكان قريب أو ليس قريب فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب هذا الفعل فدل على أن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها هو الأكمل ولو وجد الماء في الوقت فإنه لا إعانة عليه وهذا كما تقدم من حيث الجملة قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وقال عطاء وطاووس وابن سيرين وجماعة من العلم إنه يعيد وهذا القول مرجوح وهذا الحديث صح أبو داود رحمه الله أنه مرسل صح أنه مرسل والخبر رواه أبو داود من رواية عبد الله ابن نافع عن الليث هو بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار كما هنا عن أبي سعيد الخدري عبد الله بن نافع الصالح هذا لا بأس به لكن ليس مبرزا في التثبت والحفظ ولهذا ذكر أن غيره خالفه عن الليث وهو صح حال الإرسال ومن ذكر ذلك أيضا النسائي رحمه الله في سننه روى ذكره من رواية عبد الله بن المبارك عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن عطاء بن يسار فذكره مرسلا فذكره مرسلا ورجح بعض أهل العلم وصله وقالوا إنه موصول بذكر أبي سعيد الخدري وعبد الله بن نافع لا بأس من حيث الجملة لكن من حيث النظر لا شك أنه لا يكون عبد الله بن نافع وعبد الله بن مبارك في ميزان واحد وبينهما في الحفظ والتثبت بؤن عظيم وفرق شاسع لما علم من حال الإمام ابن المبارك رحمة الله على الجميع لكن ذكر الحافظ بن حجر في تحف المهرة، وكذلك ذكر ابن قطان الفاسي رحمه الله كلام على الأحكام لعبد الحق الإشبيلي أن الحديث رواه ابن السكن من رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث ابن سعد، عن الليث ابن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري متصلا، واحتج به ابن قطان رحمه الله، وظاهر كلامه أنه لم يعقبه شيء ولم يتكلم عليه. راجعت سنده هذا الخبر، راجعت سنده، وابن قطان ذكر إسناده رحمه الله عند ابن السكن، عند ابن السكن. حد علمي أن صحيح ابن السكن هذا لم يطبع، حد علمي ومعرفتي عن هذا الكتاب، لكنه ذكر إسناده رحمه الله. كذلك أيضا ذكره الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة، وابن السكن رواه عن أبي بكر محمد بن أحمد الواسطي عن عباس بن محمد الدوري عن أبي الوليد الطيالسي عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بهذا الإسناد. وأبو بكر بن أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي هذا روى عن عباس محمد الدوري، عباس محمد الدوري فيما يظهر أنه هو عباس الدوري الذي هو ذكر عن عباس محمد، لكن هو الدوري الذي يروي عن إمام يحيى معين، وهو حافظ معروف إمام كبير رحمه الله، وهذا هو الظاهر، لأنه كما في تهذيب الكمال روى عن الطيالسي فهو من تلاميذ الطيالسي. قد راجعت كلام الخطيب البغدادي رحمه الله فوجدته ذكر أبا بكر بن محمد بن ثابت بن أحمد الواسطي، وقال إنه روى ذكر مجموعة شعيب بن أبي أيوب الصريفيني، وذكر أيضا عبد محمد عبد الملك الدقيقي، وذكر عباس محمد الدوري. والشاهد أن محمد عبد الملك الدوري هذا جعله من شيوخه، وعباس محمد الدوري جعله من شيوخه. بمراجعة ترجمة محمد عبد الملك الدوري صار من تلاميذ الطيالسي، كما أن عباس محمد الدوري من تلاميذ الطيالسي. فالذي يظهر أن هذا الرجل الذي ترجم له هو أبو بكر محمد ابن ثابت ابن أحمد، أنه هو المذكور في سند ابن السكن، وأنه نسب أباه إلى جده، نسب أباه إلى جده، فقال محمد بن أحمد وهو محمد بن ثابت، بدليل أن مشايخ أبي بكر محمد بن ثابت بن أحمد هم تلاميذ الطيالسي، هم تلاميذ الطيالسي. وعلى هذا الأقرب أنه هو، وقد وثقه أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، فالذي يظهر استقامة إسناده مما يتبين ويغلب على الظن، والله أعلم، أن أبو بكر محمد ابن أحمد الواسطي هو أبو بكر محمد ابن ثابت ابن أحمد الذي ذكره الخطيب البغدادي. وبهذا يكون متابعا قويا لعبد الله بن نافع، وأنه يعني ثابت إلى أبي الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي إمام لا إشكال فيه، لكن الشأن في من قبل الطيالسي، هشام بن عبد الملك هذا إمام كبير، فمتابعته لا شك أنها قوية، إمام كبير رحمه الله، لكن في الإسناد إليه، والذي يظهر أنه كما تقدم، وأنه إسناد جيد على ما غلب على الظن في هذا الرجل. وإن كان الجزم هنا هو الذي يعني يحكم في هذا الأمر، لكن أحيانا قد يتردد ويعرف بالقرائن مثلا أن هذا الرجل هو فلان، وأحيانا يغلب على الظن، كحال الرواة حين يختلف فيهم ثقة وضعفا، قد يتوسط أحدهم خاصة ممن لا يكون الكلام فيه، يعني يتكلم فيه بعضهم توثيقا أو يذكره بعضهم التوثيق، وبعضهم قد يذكر نوعا من القدح اليسير، فينزل عن درجة الثقات إلى درجة دونها، لكنه يحتج به كما يحتج بالصحيح في باب الحجة لا في باب المرتبة والمنزلة. فهذا الحديث لظهر الله أعلم كما تقدم أنه حديث جيد ثابت وحجة في هذا الباب، والحديث رواه أبو داود والنسائي كما تقدم، أبو داود والنسائي. قال ولأنه أدى فرضه بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء، لا شك أنها طهارة صحيحة، يعني هو يقول باب القياس، لأن هذه الطهارة لما تطهر بها كانت طهارة صحيحة، فلما كانت طهارة صحيحة فلا نطيها إلا بدليل بين، فنستصحب اليقين بصحتها، كما أن طهارة الماء طهارة صحيحة وهذا بلا إشكال، فطهارة التيمم كذلك حين يرد عليها مثل هذا لو وجد الماء في الوقت بعدما صلى. قال رحمه الله: فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة. ثم ذكر التعليل في هذا، للمسألة هنا من هو باب التعليل، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، طهارة واجبة كما تسقط بالنسيان، كما لو صلى يظن أنه متطهر وتبين أنه محدث فإنها لا تسقط طهارة بالنسيان، وكما لو نسي عضوا لم يغسله، كما لو نسي عضوا لم يغسله، يعني لو إنسان توضأ ثم نسي أن يغسل يده اليمنى ثم نشفت أعضاءه ثم صلى ثم بعد الصلاة علم أنه لم يغسل يده، الطهارة هذه لا تصح، هذه الطهارة لا تصح. وهذا القياس في الحقيقة قد يرد عليه ما يرد، لأنه هذا نسيان لعضو وهذا تيمم لم ينس شيئا، تيمم لم ينس شيئا يعني فيما يتعلق بالتيمم، إنما نسيانه لطهارة، نسيانه للماء فهو نسي الماء. هذه رواية عنه عن أحمد رحمه الله، وعنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله، وهذا قول أبي حنيفة، ويروى هذا القول الذي رواه عن أحمد وهو قول أبي حنيفة عن مالك والشافعي، عن مالك والشافعي. مسألة موضع خلاف في نسيانه، كثير من العلم يقول إن هذا ركن فيه فلا يسقط، ومن أهل من قال إنه يسقط بدليل ما ذكر بعد ذلك، لأنه فرق بين الصورتين، قد يقوي الصورة بعدها يقول لا إعادة عليه، الصورة التي ذكر وهو ما إذا نسيه في رحله، يعني معه لكن نسيه وهو في البرية مثلا نسيه، وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء، سمعه رحله لكن ضل عنه ليس عنده ماء، لأن أو كان معه صاحبه أو رفيقه أو خادمه ممن معه الماء لكنه ضل عنه ثم تيمم لأنه ليس عنده ماء فلا إعادة عليه. لماذا؟ قالوا لأنه غير مفرط. ففرقوا بأنه في حال وجود الماء لكن نسيه قالوا مفرط، وفي حال أنه ضل عنه رحله أو ضل عن رحله، ضاع يعني عن سيارته مثلا أو عن دابته أو عن من معه الماء، قالوا إن هذا لا تفريط منه ولا يمكن، ومتذكر ومستحضر، لكن هذا قد يرد عليه، قد يرد عليه. وابن منذر رحمه الله في الأوسط أشار إلى أن التفريق هذا موضع نظر، أنه لا فرق بينهما في الحقيقة، لا فرق بين أن ينسى وبين أن يضل عن رحله أو يغيب عنه، سيارة مثلا ضلت عنه نحو ذلك أو ما أشبه ذلك، أي صورة تكون فيها الماء ليس موجودا عنده. وقال رحمه الله إنه في الصورتين قد حيل بينه وبين الماء، لكن في الصورة هذه أمر حسي، يعني أنه يعني هو لا يستطيع الآن لكن محل، ومن الصورة قبلها الماء موجود لكنه نسي، الماء موجود لكنه نسي. هذا هو ما ذكروه، والله أعلم أن هذه المسألة مما يعني الخلاف فيها قوي، وإن كان القول بالحاق طهارة وجعلها بابا واحدا كمن يعني نسي مثلا طهارته فظن أنه طهر أو ما أشبه ذلك، أو نسي شيئا مما يجب في وضوئه، فإنه لا يسقط، فالطهارة لا تسقط على هذا الوجه ما دام أنه متمكن. لكن حين يغلب على هذا الشيء، حين يغلب على هذا الشيء ولا يتمكن منه، ففي هذه الحال، في هذه الحال يعني قالوا إنه يعيد، فالله أعلم، المسألة تحتاج إلى مزيد نظر، فالله أعلم. قال رحمه الله: وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد، لأنه مفرط في الطلب، يعني إذا كان إنسان في مكان وعنده ما قريب منه علامته ظاهرة واضحة يمكن الوصول إليه بلا مشقة، لكنه لم يجتهد في البحث والطلب، ولم يجتهد في البحث، ولا يحتاج إلى بحث، الماء موجود، ولا يقال إنه يطلب كل وقت، يطلب كل وقت ما دام أنه في مكان معين وفيها في وقت مثلا الظهر لم يجد الماء في نفس المكان، فما عرفته في وقت الظهر تكفي عن وقت العصر أو عن أي وقت ثاني. لكن هذا إذا كان الماء يتمكن منه وغفل عنه على سبيل التفريط، فهذا نوع هذه الصورة لا شك أنها أقرب إلى التفريط، ما دامت العلام ظاهرة واضحة، إلا إذا كانت العلام واضحة والماء بعيد. هذا يأتي ما تقدم في فعل ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه لا يلتفت الماء ولو كان قريبا، ولو كان قريبا، وأنه لا يترك خط سيره. هذا المنقول عنه رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنوبا، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. وهذا واجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث رواه البخاري. وقال: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وقوله: إذا أمرتكم بأمر فاستطعتم، هذا حديث مشهور ومن حديث الأربعين النووية، والحديث متفق عليه، الحديث الصحيحين، لكن نعم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وقال: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وهذا الحديث أيضا سبق يعني سبق الإشارة إليه وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر، والمشهور حديث أبي ذر، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو ابن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور أو الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدته فاتق الله وأمسه بشرتك. وهذا الخبر مشهور بروايه عمرو بن جدان، ورواه النسائي أيضا برواية أيوب عن أبي قلابة الرجل عن أبي ذر، واختلف لكن خالد الحذاء لم يختلف عليه أنه عمرو بن جدان، وهو المراد في رواية أيوب رحمه الله. لكن عمرو بن جدان هذا عندهم في حكم المجهول، حديث أبي ذر هذا ضعيف، لكن شاهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ حديث أبي ذر: الصعيد الطيب وضوء مسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدته أو فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الطريق أجود، ولهذا قدمه الحافظ بن حجر، قدمه أيضا في البلوغ، قدمه أيضا من عبد الهادي في المحرر الله عليهم، ثم أشار الحافظ رحمه الله إلى رواية أبي ذر وأن التنوين صححه، كذلك ابن عبد الهادي رحمه الله. وهذا الخبر ظاهر إسناده جيد، وصححه ابن القطان رحمه الله، فإن البزار رحمه الله رواه عن مقدم قال: حدثنا مقدم محمد المقدمي قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى المقدمي قال: حدثني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ومقدم هذا وقاسم رجال البخاري، وإن كان يعني ليس مثل الأئمة الحفاظ الكبار، لكنه في الحديث في هذا الحديث الذي والحديث له قصة في قصة أبي ذر، والحديث عن أبي ذر مشهور، لكن رواية أبي ذر رواية أبي هريرة جيدة وهي شاهدة لحديث أبي ذر، فالحديث صريح: فإذا وجدت الماء فمسه جلدك. فالمصنف رحمه الله يريد أن يقول إنه إذا وجد ماء لا يكفيه وكان جنوبا، هل يتيمم أو يستعمل الماء في بعض بدنه إذا كان جنوبا الأظهر والله أعلم أنه يستعمل الماء في بعض بدنه، هذا إذا كان جنوبا، لأن التطهر من الجنابة يزول من بعض البدن، يزول من بعض البدن إذا كان الماء قليل، ولهذا لا تشترط فيه الموالاة. لعموم الأدلة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه قدر على بعض الواجب، مما يصح أن يكون عبادة بشرط هذا الشيء، لأن القدرة على بعض الواجب لا يكفي، لأن بعض الصور سيأتي في كلام صنع شرع إليها أنه لو قدر على بعض الواجب فهنالك صور لا يصح فيها هذا الواجب هذا المؤدى، لأنه لا يكون من المأمور به فلا يكون عبادة مأمورا بها، بخلاف بعض الواجبات التي يصح أداء بعضها، خاصة في باب الطعام لو وجد نصف صاع في الكفارة مثلا في زكاة رمضان فإنه يخرج نصف صاع، لأن هذا بعض عبادة. كذلك في باب الطهارة هو من هذا الباب، وهو القدرة ببعض الواجب فالبدن. ومن أصلح الأدلة في هذا الباب حديث عمرو بن العاص المشهور والذي عند أبي داود، وحديث متصل إلى عم عاص، وفيه أنه رضي الله عنه توضأ وغسل مغابنه، توضأ وغسل مغابنه وتيمم. فمجموع الطريقين يتبين كما عند أبي داود أنه تيمم، أنه غسل مغابنه وتوضأ وغسل مغابنه وأنه تيمم، وهذا لا شك فعل لبعض الواجب في باب الجنابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قرفض وضحك ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام، هذا في باب الجنابة. في باب الجنابة قال: ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. مسح أبيح في مسألة التيمم، مسألة التيمم، فنزل منزلة عدم القدرة على جميع الواجب ومنزلة الضرورة، لكن هذا هو الواجب عليه. ومن عدم الماء بالكلية فإن هذا هو الواجب، هو الواجب عليه، فعليه أن يتيمم كمسح الجبيرة. فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. نعم، لأن الجبيرة المسح في موضعها، والموضع الذي يغسل، الموضع الذي يغسل فهي تفارق، يعني مثلا خف من وجوه كثيرة، منها أن المسح يكون لأعلاها لا لجميع القدم، أما الجبيرة تمسح، يمسح جميعها. وإن كان محدثا ففيه وجهان، يعني في المذهب، أحدهما يلزمه استعماله كما تقدم في الجنوب، لأنه واجد للماء وقادر على تطهير بعض أعضائه بهذا الماء الذي يكفيه، مثلا للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، لكن لا يكفيه لبقية أعضائه، لذلك. والآخر لا يلزمه، الوجه الآخر لا يلزمه، لأن الموالاة شرط يفوت، وشرط يفوت، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي، فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة، ذلك أن الموالاة شرط. قالوا إن الموالاة شرط، لأن الإنسان لو توضأ ولم يوالي بين أعضائه، ولم يوالي بين أعضائه فنشفت، فإنه يستأنف الطهارة شرط. بخلاف الجنابة فإنه ليس بشرط، لو غسل بعض بدنه لأن هذا هو الموجود، ثم بعد ذلك بعد ساعة لما نشف بدنه وجد ماء آخر فيكمل غسل الباقي الذي لم يغسله، ولا يلزمه إعادة، لا يعيد ما غسله، لأن الموالاة ليست بشرط. هذا عن القول. وإذا قيل إنه يصح الوضوء أو أنه يلزمه، فعلى ذلك لا تكون موالاة شرط، يكون قدرة على بعض الواجب وأنه مأمور به فيكون كالجنابة. وعلى هذا لو أنه توضأ مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه مثلا، ثم وجد ماء يكفي لمسح رأسه وغسل رجليه، فإنه بعد ولو نشفت أعضاؤه فإنه يكمل، وليست الموالاة شرط. وذلك أن الموالاة غايتها أن تكون واجبة مع القدرة، وهو في هذه الحال ليس بقادر. فلو وجد الماء بعدما تطهر وتيمم ولم يصلي، فإنه في هذه الحالة يكمل، فإنه في هذه الحالة يكمل الوضوء على القول بذلك، ويكون كالجنابة. قال رحمه الله، هذا سيأتي أيضا إشارة إليها في التفريق بين غسل الجناب والحدث في بعض الصور الآتية في كلام في قوله: وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريح، غسل الإنسان في بدنه جروح لا يستطيع، يعني إما إذا كان جنبا فهذا لجميع البدن، وتيمم الجهة جنوبا كان أو محدثا. في هذه الصورة لم يفرق بين الجنوب والمحدث، وأنه في هذه الحالة يغسل الصحيح ويتيمم للجريح، بخلاف الصورة التي قبلها وهي القدرة على بعض الواجب. فرق بين القدرة على بعض الواجب والقدرة ببعض البدن، القدرة ببعض البدن والقدرة ببعض الواجب. في الحدث والجنابة جعل الجنابة وجها واحدا، وأنه يلزمه استعمال الماء الموجود لأن المواة ليست بشرط، ولأن ما غسل به بعض بدنه جنه رفع الحدث عما غسله، بخلاف الوضوء فلا على أحد الوجهين، وذلك أن القدرة على بعض الواجب على هذه الصورة في الوضوء لا يعتبر قدرة يؤمر بها، ولا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يحصل به طهارة، لا يحصل به طهارة، وذلك أن بعض طهارة الوضوء لا تعتبر طهارة على هذا الوجه، ولهذا فرق بينهم، فرق بينهم، قال وإن كان بعض بدني صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح يغسل بدنه، فلو كان مثلا في رأسه جروح ولا يستطيع غسل رأسه، لو غسل رأسه تضرر في هذه الحالة، أو كان رأسه قد وضع عليه عصابة ممنوع من إجراء الماء عليها مثلا، إجراء الماء عليه أو نحو، أو عليه مثلا لصوق أو نحو ذلك، في هذه الحالة ومنع من مسح بالماء وغسله بالماء، في هذه الحالة يغسل الصحيح من بدنه في الجنابة ويتيمم لباقي البدن، يجمع بين الغسل بالماء استعمال الماء والتيمم. وكذلك لو كان محدثا، كان محدثا في بعض أعضائه جروح يتضرر بغسلها ويتضرر بمسحها، في هذه الحالة يغسل ما استطاع غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم للجريح. وهنا عاد تفصيل عندهم في التيمم، وهل يكون التيمم عند كل عضو؟ والصحيح أن هذا كله لا دليل عليه، وأنه لا يشترط مراعاة وأن يكون التيمم متكررا لكل عضو حتى يحصل الترتيب، حتى يحصل الترتيب في أعضاء الوضوء. قال رحمه الله جنوبا كان وحدي. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته الشجة إنما كان في أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرح خلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسدها، رواه أبو داود. هذا حديث مشهور، وجابر من حديث جابر عند أبي داود، جابر من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس، حديث جابر الشاهد فيه واضح، مع أنه جاء أو يعصب ذكر فيه التيمم وذكر فيه المسح وذكر فيه الغسل، ثلاث أمور. صواب أن هذه الرواية ضعيفة، رواية الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، والزبير هذا بن خريق هذا ضعيف، وجاء من رواية ابن عباس ولا شاهد فيه، ليس فيه ذكر تيمم، إنما فيه إنما شفاء عي السؤال قتلوه قتلهم الله مع انقطاع الخبر. طب العطاء والأوزاعي وإن وهم بعضهم وصرح بسماع الأوزاعي من عطاء، فهو على كل لا شهد في حديث ابن عباس، والحديث بهذا ضعيف، لكن الدلالة من أدلة أخرى واضحة. قال ولأن العجز هنا ببعض البدن، العجز هنا يعني هنا في حال الجريح، لأنه يعجز عن غسل بعض بدنه سواء كان جنوبا أو كان جريحا، فهذا عجز ببعض البدن ليس عجزا عن بعض الواجب، لأن العجز عن بعض البدن فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأفأتم منه ما استطعتم، وهذه عبادة. ففي هذه الحالة يأتي بما قدر عليه، يأتي بما كما فعل عم العاص رضي الله عنه حين توضأ وغسل مغابنه وتيمم لسائر بدنه رضي الله عنه. قال وفي الإعواز، الإعواز هو قلة ما أعوزه الشيء فقده أو لم يجده. في الإعواز يعني في أنه لم يجد الماء الكافي. يقول العجز بنقص الأصل، بقال العجز وفي الإعواز العجز ببعض الأصل، فاختلف العجز ببعض الأصل. والمراد به يعني الواجب، العجز ببعض الواجب، العجز ببعض الواجب وهو الأصل في هذا الباب. وذلك أنه بدن الصحيح ما فيه خلاف، هو قادر على الوضوء، قادر على الغسل، لكن ما عنده ماء، ما عنده ما يغتسل به، ما عنده ما يتوضأ. فلهذا فرق في صورة العجز ببعض العجز ببعض البدن والعجز ببعض الواجب. العجز ببعض الواجب قال في هذه الحلقة فرق، وفي الإعواز. ولهذا فرقوا في التيمم عن الحدث، فرقوا في الجنابة والحدث. فالجنابة قالوا إنه يغسل ما قدر بدنه وأيضا ويتيمم، وما يدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يتوضأ عن الجنوب، لما سئل عن الجنوب قال يتوضأ ينام أحدهم جنوب، حديث ابن عمر رضي الله عنه ما سأل عمر رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ، أو إذا هو توضأ يعني أنه يتوضأ. فدل على أن الجنابة، على أن الوضوء يخفف الجنابة، يخفف حدث الجنابة، فلها أثر. هذا أيضا ما يستدل به في هذا المقام، فهي نوع طهارة. ولهذا ذكر أهل العلم رحمه الله كلام معناه أن من توضأ ثم نام فلا يقال إنها جنابة كاملة ولا يقال إنها طهارة كاملة، وهي طهارة دون ذلك، دون الغسل الكامل، وليست طهارة التامة التي تكون بالوضوء للمحدث أو بالغسل للجنوب. قال وفي الإعواز العجز ببعض الأصل فاختلف. ثم ذكر مثال قال كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم، فله العدول الصوم. يعني لو كان إنسان حر عليه كفارة ظهار وطبي رمضان أو قتل خطأ مثلا، فإذا عجز عن بعض الكفارة فله العدول إلى الصوم، لأن عن بعض الكفارة، لأنه عجز عن الأصل، عن الواجب، عن الواجب. فهو حينما حصل عنده مثلا من المال ما يستطيع الشراء نصف رقبة، هذا لا يحصل المقصود، هذا لا يحصل المقصود، ولا شك أن فيه ضرر وفي التشخيص، وليس لله شريك، فلا يوفى يعني يحصل العتق بهذا، لأن مقصود أن تكون رقبة كاملة. فله العدول إلى الصوم، فله العدول إلى الصوم. كذلك أيضا في الوضوء على القول بأنه لا يلزمه الوضوء لو عجز عن الماء الذي يكفيه للوضوء يسقط الوضوء ويتيمم، قالوا لأن غسل بعض الأعضاء لا يؤمر به ولا يعتبر عبادة، ولا يعتبر عبادة، بخلاف غسل بعض البدن في الجنابة فإنه عبادة ومأمور به، ودلت السنة عليه أو دلت السنة عليه فإنه يأتي به. أما الوضوء فينظر فيه، على الوجه الثاني هو مأمور به، فهو هل يلحق بالجنابة وهل يكون من الوجه، لأن العجز عن بعض الواجب، العجز عن بعض الواجب لا يقال دائما إنه يسقط، يفرق بين ما كان جزءه جزء عبادة وما لم يكن جزءه جزء عبادة. هذا هو صحيفي، هذا هو الذي نص عليه ابن رجب رحمه الله، وقال ذكر قاعدة معناه رحمه الله أنه قال إذا عجز عن الأصل أو وقدر على بعضه أو قدر على بعض الواجب، فهل يجب عليه الإتيان بما قدر عليه منه أو يفرق بين ما يكون بعضه عبادة وبين ما لا يكون عبادة؟ وهذا هو الذي فرع عليه، فهنالك مسائل يكون بعض المقدور عليه عبادة ومسائل بعض المقدور عليه ليس بعبادة على وجه واضح، وهنالك صور يختلف فيها، هل تلحق بما جزءه جزء عبادة أو يلحق بما جزءه ليس جزء عبادة؟ من ذلك الوضوء، هل بعض الوضوء عبادة فيكون مأمورا به أو ليس عبادة فلا يكون مأمورا به؟ مثلا كما تقدم، مثلا لو وجد نصف صاع في الكفارة هذا عبادة، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أو قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدق أحد بعدل كف من تمر بعدل من كسب طيب إلا تلقها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تكون أعظم جبل. وجاءت الأخبار في أن شق التمر صدقة إلى غير ذلك، أخبار كثيرة، فالجزء اليسير من الطعام يصدق به صدقة. كذلك أيضا إذا كان في باب الصدقة الواجبة كذلك هو في هذا الباب حينما يقدر على بعض الواجب فالواجب أفضل فيؤديه، هذا واضح. هنالك صور لا يكون جزءه جزء عبادة، إنسان مثلا عليه كفارة، أي كفارة، كفارات سواء كفارات من الكفارات يجب، وجب عليه الصوم مثلا في هذه الكفارات وجب عليه الصوم، وهو يقول أنا أقدر أن أصوم إلى نصف النهار، أقدر أصوم إلى نصف النهار ما أقدر أكمل، هل يصوم أو يدنق؟ لا، بعض الصوم ليس عبادة، بعض الصوم ليس عبادة، فتنتقل إلى ما سوى ذلك، إلى ما إلى الخصلة التي بعدها. فهناك خصال يكون بعد الصوم، وهناك خصال لا تكون في العتق والصوم، المقصود تمثيل على هذا. وكذلك أيضا لو أن إنسان قادر على بعض الفاتحة، فاتحة لو ركن في الصلاة يقول نستطيع أن أقرأ ثلاث آيات، نقول الآيات هذه عبادة، يجب عليك أن تقرأ هذه الثلاث آيات، والذي لا تستطيعه لا يجب عليك لأنها عبادة. قال مثلا يجب قراءة القراءة تحريك اللسان بالقراءة في الفاتحة، وهذا إنسان يعني لا ينطق ولا يتكلم، يقول لكن أستطيع أحرك لساني، سنحرك لساني، يمر فكره بالقراءة ويحرك لسانه، لا ينطق ولا حرف، هل يلزمه؟ بعضهم قال يلزمه، لكن هذا قول ضعيف، وظن عزاف في ابن رجب فيما ذكر الله أعلم إلى القاضي رحمه الله، فالقاعدة هذه مشهورة وذكرها غيره رحمه الله عليه، لكن قال بعضهم أنه يلزمه، لكن قال بعض العلماء هذا عبث، هذا عبث، بل لو بال قد يقال أنه أثع الصلاة قد يبطلها، هذا وقع في كلام بعض أهل العلم، فلا يلزمه ذلك، ليس بعبادة، ليس بعبادة. وهنالك مسائل كثيرة تتفرع على هذا الأصل، الوضوء مثلا هل يلحق بها بالجنوب ويقال إنه عبادة؟ محتمل، والله أعلم، قد يقال والله أعلم أنه ما دام أنه في طهارة أو في غسل، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أن الاستنشاق من خصال الفطرة، وجاء ما يدل على أن العبد إذا غسل يديه وسائر الأعضاء فإنه تتحادر الخطايا حتى تخرج مع آخر قطر مع الماء وما آخر قطر ماء، يمكن أنه في هذه الحال والله أعلم ما دام لا يستطيع إلا هذا الشيء أنه يدرك من الأجر بقدر ما غسل من أعضائه، فالمسألة محتملة محتملة وهي على وجهين كما ذكر قيم العلم. قال إن عموم الأدلة يدل على ذلك، وأنه يعني الطهارة فيه واضحة، الطهارة فيه واضحة في بعض البدن، الله أعلم. قال رحمه الله: كما أن الجزء كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم، فله العدول إلى الصوم ولو كان بعضه حرا، فما لك بنصفه الحر بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. إنسان نصف حر ونصفه مملوك، وملك بنصفه الحر مال، هو الآن قادر على الواجب وبدنه في نوع عجز، يعني هذه الصورة فيه عجز بالبدن، أما الصورة التي قبلها فإنه قادر ببدنه وعاجز عن تمام الواجب، وهذه هو عجز بالبدن من جهة أن نصفه مملوك ونصف حر لكنه قادر على الواجب، عنده مال وهذا المال يستطيع أن يشتري به كفارة، فيقول تلزمه لزمه التكفير ولم تكن كالتي قبلها، لم تكن كالتي قبلها فيما لو عجز عن بعض عن بعض الرقبة في الكفارة. وفي الحق والأظهر والظاهر والله أعلم في هذه المسألة، وخاصة مما ذكر الرجل رحمه، أن المسألة تدور على الدليل مع المعنى الدليل، فإذا ظهر المعنى ظهورا قويا لا شك أنه يقال به، وإذا خفي توقف، وإذا حصل تردد مثل وضوء فيتشهد في هذا، وكلا القولين له وجه لكن هو رحمه الله أراد أن يفرق بينهما كما تقدم من جهة التعليل بما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها، لأنه بدل عنه، والأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل هذا هو الأصل، فما بطل به الوضوء بطل به التيمم، وهو نواقض الوضوء، لأنه فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع مما يمنعه المحدث. إنسان تيمم عن الجنابة ثم أحدث، هو يعني ليس عليه إلا جنابة خالصة ثم أحدث في هذه حصل حدث عليه حدث أصغر وليس عليه حدث لطهارته، فإذا أراد مثلا أن يمس المصحف نقول لا يجوز لأنك محدث، لا أراد يقرأ القرآن نقول لك تقرأ لست جنوبا، يمنع مما يمنع المحدث، المحدث يمنع من القرآن ولا يمنع من قراءة القرآن، المحدث الجنوب يمنع من المكث في المسجد ولا يمنع من المرور، لكن إذا أراد أن يمكث المسجد على فعل الصحابة عليه أن يتوضأ على قول المشهور عن أحمد رحمه الله، وقول عطاء بيسار الصحيح اللي رواه عبد الرزاق اللي رواه سعيد المنصور وغيره بسناد عشرة مسلم كما يقول حافظ بن كثير رحمه الله في التفسير خلافا للجمهور، لأنه محدث فعليه يتوضأ إذا أراد الجلوس، ولو كان إذا تيم جنابه في هذه الحالة ليس جنوبا، هذا هو ليس جنوبا، صورة المكث المسجد هذه على صورة الجنوب إذا كان لم يتيمم، لكن لو تيمم بنية رفع الحدث الأصغر فإنه كما لو توضأ جاز له ذلك. منع مما منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف، لا يجوز له يصلي والطواف على قول الجمهور، وهذه مسألة. ومس المصحف لا يجوز له لأنه محدث، لأن المتيمم ناب، لأن التيمم ناب عن الوجب، فأشبه المغتسل إذا أحدث، شبه الجنوب الذي اغتسل إذا أحدث، فإنه في هذه الحالة هم يشترطون مع الغسل أن ينوي، إذا اجتمع الحدثان أن ينوي رفع الحدث الأصغر ويدخله في الأكبر. قال رحمه الله: ويزيد التيمم على ما تقدم بمبطلين، أحدهما القدرة على استعمال الماء، سواء وجدت في الصلاة، سواء وجد، يعني وجدت الضمير التأنيث هذه تعود إلى القدرة، وجدت هي يعني هي وجدت يعني القدرة على استعمال الماء، وجدت في الصلاة أو قبلها، هذه واضح الصورة. إذا إنسان مثلا تيمم ثم وجد الماء، وجد الماء قبلها قبل الصلاة، هذا أو في الصلاة أو قبلها أو بعدها، إذا وجدها قبل الصلاة هذا لا إشكال أنه يبطل تيممه، يبطل. وجده بعدها كذلك، وجده في الصلاة هذه ثلاث صور، يجد أن يجد الماء قبل أن يصلي بلا شك أن حدثه أن تيممه يبطل، وجده بعد أن يصلي تمت الصلاة وتيممه بطل، وجده أثناء الصلاة على المذهب وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه يبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فمسه جلدك، هذا تقدم تخريجه من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، دل بمفهوم على أنه ليس بطهور، أي التيمم عند وجود الماء، وجود الماء لمفهومه، لأنه قال فأمسه، يفهم منه أنه إذا أمر أن بمس الماء لجلده أن التيمم لا يمسه في هذه الحال، التيمم لا يمسه، وفي معنى ذلك أنه في حكم العدم، أنه كما لو تيمم ابتداء، كما لو تيمم ابتداء مع وجود الماء كذلك التيمم، فأمسه بشرتك، لأنه قال فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، مع أنه قد تيمم، دل على أنه مبطل. هذا قول عامة أهل العلم، إلا قول يروى عن أبي سلمة عبد الرحمن رحمه، هذا قول شاذ رحمه الله. وبمنطوقه على وجوب استعماله، وجوب استعماله عند وجوده، وإذا وجب عليه استعماله فلا يجب عليه استعماله في هذه الحالة إلا عند وجود الحدث، إلا عند وجود الحدث. ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة الذي كان يصلي، الذي كان يصلي لو هو قادر على استعمال ولو كان في الصلاة، فأشبه الخارج من الصلاة بعدها يجب عليه، كذلك الداخل يجب عليه، لأنه يجب. فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج منها، يعني يخرج بنية الخروج، لأنها تبطل الصلاة على المذهب، وتوضأ يعني إن كان محدثا، واغتسل إن كان جنوبا، واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها، ما يبني على ما مضى ويتوضأ يبني، لا، استقبل صلاتك كما قال عليه الصلاة والسلام: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة فريد خلف الصف، يعني ابتدئ الصلاة من جديد كما لو أحدث في أثنائها. وجود الماء أثناء الصلاة للمتيمم ينزل منزلة الحدث بهذا بحاله وهو متيمم. وعنه إن إذا وجده في الصلاة لم تبطل، هذا مذهب مالك والشافعي، لأنه شرع في المقصود وهو الصلاة، فصار هو المخاطب به، وبشروعه يلزم المشروع، إذا شرع فيه يلزم هذا المشروع، فأشبه المكفر يقدر على الإغتاق بعد شروعه في الصيام. يعني لو أن إنسان مثلا قدر على الصيام، قدر على العتق بعد شروعه في الصيام مثلا، في هذه الحالة لا يلزمه العتق لأنه شرع في الصوم، لأنه حال صيامه مخاطب بالصيام، وأنه غير واجد لما يشتري به رقبة يكفر بها. والكفارات وجوبها في هذه الحال، حال الحلف حينما وجبت عليه كفارة في تلك الحال هو حال وجوبه، لزمت في تلك الحال حين لزمته، لا تجب، يعني لا يقال لزومها مثلا مستمر يعني بعد الحنث، مستمر مثلا بعد الشروع، لا، لزومها حين وقع في هذا الشيء ولزمته الكفارة. فأشبه المكفر يقدر، نعم، إلا أن المروذي رحمه الله وأبو بكر روى عنه أنه قال: كنت أقول إنه يمضي ثم تدبرت، يعني يمضي في صلاته، ثم تدبر فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية، وأنه كان أولا يقول بالقول الآخر لعن مالك والشافعي ثم تدبرت الأحاديث، يعني ولعله والله أعلم يريد ما جاء من الأخبار، فإذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكذلك أيضا الأدلة كلها معلقة بحال وجود الماء، فلم تجدوا ماء، وأن حال الوجود له حال ثاني، له حال ثاني. وهذه المسألة فيها خلاف قوي، وهي مسألة الخروج من الصلاة حين يجد ما، هل يخرج مثلا لما تقدم أن يعني تبين بطلان الصلاة في وجود الماء، أو لا يخرج، كما أن الشروع في الصيام مثلا، كذلك مثلا لو الكفارة مثلا كفارة اليمين لو أنه شرع في الصيام ثم قدر على الإطعام بعد شروع الصيام، فإنه لا يلزمه، لا يلزمه، بل قال بعض العلماء حتى قبل الشروع إذا كان حال الحلف حين لزمت الكفارة، وقبل الحنث، لم يكن قادرا، ما عنده مال، يعني حين يعني لزمته وحنث بهذا، فحين حنث حتى قبل بعدما حنث قبل الشروع حين حنث ولزمه لزمته الكفارة قبل الشروع، فإنه في هذه الحالة ينظر في حاله، إذا كان يقول أنا ما أقدر، ما عندي مال أطعم 10 مساكين، في هذه الحال يجب عليه أن ينتقل للخصلة الثانية، من لم يفصل صيامه 3 أيام، ذلك كفارة إيمانك الحلف. فإذا قدر على المال قبل شروعه في الصوم، قال بعض العلم لا يلزمه ولو لم يشرع، لأن الاعتبار في الكفارات حال وجوبها، حال ويتجب بالحنث ولو لم يشرع، فإذا شرع من باب أولى. وهذا فرق بين الكفارات وبين العبادات المالية، العبادات البدنية والعبادات المالية. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا المعنى في بدائع الفوائد رحمه الله، وذكر كلاما وتفصيلا في هذا رحمه الله، وبين الفرق بين هذه الأبدال، وأن العبرة بالكفارات هو حال وجوبها، وأما الصلاة فإنها لابد أن تكون على أكمل الوجوه، وهي عبادة بدنية لابد أن تكون على أكمل الوجوه. وكذلك أيضا الكفارات في هذا الباب التوسعة، ولأنها إذا جعلت على هذا البدن وأمر مثلا من يرجع لحصل فيه مشقة عليه وكلفة فيما يتعلق مثلا حين شرع في الصوم، وقد يكون مضى في الصوم مدة ثم يؤمر بعد ذلك بالكفارة التي قدر عليها، فيحصل نوع مشقة، فجاءت السعة في هذا الباب فيما يتعلق بالكفارات المالية. كذلك أيضا في باب مثل العدة جاء الأمر فيها شديد في هذا الباب، لو أن يعني امرأة صغيرة لم تبلغ الحيض فلزمت عدة، بنت لازمت صغيرة لم فلزمت العدة مثلا، أو يائسة مثلا لزمتها العدة، فعدتها ثلاثة أشهر لكن وهي يائسة، لكن قد يكون يأسه بعد ذلك يتبين خلافه. فلو أنها اعتدت شهرين ثم شرعت في الشهر الثالث وفي منتصفه نزل عليها دم الحيض، في هذه الحالة تستأنف العدة من جديد ويبطل ما مضى، وذلك أن أمر العدة أمر شدد فيه بالشرع، فكان اتيابها على هذا الوجه الذي يخلو من أي أمر يكون فيه نوع نقص في حق في أمر العدة، فلهذا قالوا إنها ترجع، لأن العدة في الأصل هي هذه ولها ترجع إليها. فالمداء كما تقدم أيضا على المعنى والدليل في هذا، ولهذا فرق بينهما في الصلاة، فمن قال في باب الصلاة إنه تبطل كان من هذا الوجه، ومن قال لا تبطل قال إنه شرع فيها، ثم أمره بعد ذلك جي الوضوء إبطال لهذه العبادة، ثم هو قد صلى كما أمر، فمن أبطل هذه العبادة يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع كما يقوله أبو بكر بن منذر رحمه الله، وكلامه أنه يميل إلى قول مالك والشافعي وأنه يرجحه وأن الأصل صحة صلاته، لكن من نظر إلى عموم الأدلة كما قال أحمد رحمه الله في قوله فإنه تدبرت الحديث فإذا أنه يخرج منها أكثر الحديث يدل على أنه يخرج، فإذا وجدت الفتن يتقي الله، والنبي ما استثنى شيئا وأطلق، والإطلاق كما أنه يشمل الحالة التي قبل يدخل الصلاة وهذا بلا إشكال داخله، وكذلك يشمل الحالة لو وجد الماء أيضا بعدما صلى فإن عليه يتوضأ، كذلك ما بينهما ما الذي يخرج هذه الحالة، ما استثنى النبي. فإذا وجدت الماء والتمسك بالعموم لا شك أنه عصمة في كثير من المسائل، وهذا سبيل يسلكه الأئمة المتقدمون كثير رحمة الله عليهم من عهد الصحابة رحمة الله عليهم رضي الله عنهم والتابعون كذلك، والأئمة كبار خاصة من دون كتبه وترجم مثل الإمام البخاري رحمه الله يلحظ هذا في كتابه، ويستغني عن كثير من بعض الأدلة التي قد يكون فيها غموض أو ضعف بالعموات والإطلاقات التي تؤمرت وجدت دلالتها بينة على مسائل يختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، وبعضهم قد لا يعرج أو لا يذكر هذا الدليل الذي أشاره البخاري رحمه الله. قال رحمه الله الثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرنا، فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث خروج الوقت عليه، لعلنا تقدم الإشارة إليه، وأن الجمهور يقولون أن خروج الوقت يبطل الوضوء. الصحيح لهذه المسألة أن الطهارة الصحيحة لا دليل على هذا، إنما جاء الدليل إذا وجدت الماء. أما التيمم فإنه طهارة صحيحة تقوم مقام الماء من كل وجه، هذا هو الأصل وهي طهارة، ولكن يريد ظهركم فهي طهارة والماء طهارة، فمن استثنى صورة من الصور فيحتاج إلى دليل يخص هذه الصورة. ومن تيمم ولابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع أحدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه لأنه من مبطلات الوضوء. هذا ذكره رحمه الله عليه، وإنسان تيمم ثم لبس خف أو عمامة ثم خلعهما أنه يبطل لأنه مبطلات الوضوء. وهذه فرع عن تلك المسألة، وتلك المسألة فيها خلاف، وخلع الخف فيها خلاف كثير، لكن هذه الصورة ليظهر أن القياس فيها ضعيف، ولهذا عزاه رحمه الله قال فقد ذكر أصحابنا أن يبطل تيممه. والقول الثاني في هذه المسألة أن لبس الخف في التيمم لا علاقة له بالوضوء، فليس محل مسح، وسواء لبسه قبل التيمم أو بعد التيمم فلا أثر للبس الجوربين أو الخفين في التيمم، لأن التيمم في بعض في عضو وبعض عضو، في الوجه وفي الكفين ظاهرا وباطنا، فليس فيه وضوء ماء وليس فيه مسح لغير هذين العضوين. فالأظهر أن خلعهما ونزعهما لا أثر له على التيمم. نعم، ولا يقوى ذلك عندي. نعم، قد ذكر بعض الصحابة قال ولا يقوى ذلك عندي لأنها طهارة لم يمسح عليهما، يعني على جور فيها الطهارة، فلم تبطل بخلعهما، كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء، يعني كما لو لبسه على غير طهارة ثم تيمم فإنه لا أثر له بخلاف الوضوء. وهذا مسألة خلاف، وأنا ذكرت أيضا مسألة كتبتها هنا، ومن تيمم، وهي ذكرها من تيمم ثم لبس خفيه فهل يمسح عليهما؟ إنسان تيمم صار طاهرا، حصلت له الطهارة كما تحصل له الطهارة بالوضوء، ثم فهل يمسح عليهما لو أنه بعد ذلك وجد الماء بعدما تيمم وعليه خف، هو تيمم ولما تيمم لبس خفين فلبسهما والعضوان طاهرة، يعني هل يقال في هذه الحالة بدنه طاهر فلبس خفين على طهارة، فلو وجد الماء وتوضأ هل يغسل على قدميه أو يجب أن يخلعهما؟ قال أصبغ رحمه الله المالكية وابن حزم يمسح عليهما، قالوا لأنها طهارة تامة تأخذ جميع أحكام الطهارة، والجمهور على المنع لأن الطهارة المأمور بالمسح عليها في الخفين هي طهارة الوضوء بالماء، لقوله عليه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين كما في الصحيحين. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد مني وكرم والعلم النافع وعلم الصالح، إنه جواد كريم. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.